هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا على كامل الإيمان، والطف بنا في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الحصة التي نسأل الله أن تكون مباركة من برنامجكم هل تعلم، نكمل ونواصل في مزيد الكلام عن الصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكنا قد ذكرنا أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة عظيمة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني كلما أكثرت من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كنت أقرب منه وأحق الناس بشفاعته. وقلنا أنه الصيغ أو الألفاظ التي وردت في الصلاة والسلام على رسول الله والتي جربت لمن داوم عليها وأكثر منها على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه أن يأخذ الشخص مثلا دعاء معينا أو معينا ويكرره عدة مرات بعدد معين، هذا لا مانع فيه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، بل ورد العكس أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الزيادة في الخير محبوبة ومستحبة. فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يقل أن هذا يقال مرة أو عشر أو عشرين، فالشخص له أن يكرره قدر ما شاء. وقلنا هذه الصلاة التي تسمى صلاة المكيال الأوفى، هذه فيها سر عظيم وفيها بركة عظيمة، كيف لا، وقد أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها وعلى التلفظ بها بنية صالحة، نعيدها حتى يكتبها الناس وإن كنا أعدناها عدة مرات، هي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه قلنا مما جربها الصالحون، يقرؤونها كل ليلة 100 مرة وفي ليلة الجمعة 300 مرة، ولا حرج في ذلك، ولو أراد الشخص أن يقرأها 1000 مرة لا حرج في ذلك، إنما هي دعاء وهي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه، وقد أمرنا بالصلاة عليه في القرآن في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن ورد الأمر بالصلاة ولم يرد فيها يعني تحديد عدد، فالشخص حتى ولو قال أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد لا يكون فيها هذه بدعة مذمومة أو بدعة مخالفة للشرع، لأنه لا دليل في الشرع على تحريم ذلك. كذلك إن شاء الله اليوم سنكمل الكلام عن بعض الصيغ التي اشتهرت أو اشتهرت بين المسلمين في الصلاة والسلام على النبي الأمين. هذه الصيغة التي سنقولها الآن تسمى الصلاة الكاملة، وهذه أسيادي الصلاة الكاملة صلاة فيها بركة عظيمة جربها الناس والصالحون والعلماء في بلادنا وفي غير بلادنا، وهي أن تقول: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. نعودها حتى لمخلطش يكتب يعني يكتب معنا: اللهم صل صلاة كاملة، صلي من غير ياء، الله يبارك فيكم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. هذه تسمى الصلاة الكاملة، وفي بلاد المغرب يسمونها الصلاة النارية، لأنه كان إذا يعرض على الناس إشكال عظيم أو مشكلة أو شيء يعني هم أو كرب، كانوا يجتمعون ويذكرونها جماعة، يذكرونها جماعة بعدد معين، إن شاء الله نقول ما هو هذا العدد، فيفرج الكرب عنهم بسرعة النار، لذلك سميت نارية. وهذه الصلاة إذا تناولناها بالشرح تبتدئ بقول: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، أي يا رب زد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما وسلمه، أي أعطه الأمان مما يخافه على أمته. هو عليه الصلاة والسلام لا يخاف على نفسه دخول نار جهنم، إنما يخاف علينا نحن أمته من الضلال ومن الزيغ. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، أي ببركته تنحل به العقد، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة الصلاة عليه تنحل العقد وتنفرج كربك يا أخي المؤمن، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. وهذا مما جرب أنه إذا كانت لك حاجة فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنال به الرغائب، أي ما يرغب فيه الشخص من الخير في الدنيا والآخرة. وحسن الخواتيم، حسن الخواتيم أي أن يموت الشخص على دين الإسلام. لا يعني هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يخلق لك حسن الختام أو يخلق لك قضاء الحوائج أو يخلق لك انحلال العقد، لا، هو سبب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدات، ولكن الله رحم به أناسا اهتدى به بعض الناس ولم يهتدي به البعض الآخر. فالله خالق الهداية في قلوب الناس، يخلقها في قلب من شاء، والنبي سبب عظيم للهداية، بل هو أعظم أسباب الهداية، وهو كما قال عن نفسي رحمة مهدات رحمة للعالمين. فإذا لما نقول تنحل به العقد يعني ببركته، يعني ببركة الصلاة عليه، كيف لا؟ اسمعوا لهذا الحديث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار على شرط البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. ما معنى استغفرت لكم؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو، يعني يبلغه بعض ما يصدر عن بعض الناس أو عن هذه الأمة، ما يحصل من أمور، يأتيه الحكم بطريق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ولو بعد موته، كما قال: ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم. قال: فما رأيت من خير، يعني إن وجدت خيرا حمدت الله أي شكرته، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وهل استغفار الرسول أليس فيه بركة؟ أليس فيه فائدة؟ أليس فيه نفع؟ الأنبياء الذين لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، في الحديث الذي رواه مسلم في حديث المعراج، أن كلا من الأنبياء الذين لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء دعا له بخير، وهم ثمانية أنبياء دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان بعد موتهم. أليس فعلوا شيئا ينتفع به؟ الدعاء ليس فيه منفعة؟ وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ببركته وبركة الصلاة عليه، وبركة الرسول باقية لم تنتهي بموته، بركة الرسول باقية، وجاهه باق، لا يعني هذا لا يفنى بموته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا هو حي في قبره. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ وقال في حديث آخر: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكما ورد في عديد من الأحاديث أنه قال: إن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد، أي ببركته وببركة اتباع نهجه، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، أي ببركة دعائه، ببركة دعائه لمن صلى عليه وكثرة الصلاة عليه، يذكر اسمك عند النبي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا إذن ما معنى تنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وهذا كما قال فيه أبو طالب عمه: يستسقى الغمام بوجهه الكريم، أي ببركته، ببركة وجهه يطلب ويستسقى المطر. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. هذه الصلاة الكاملة نعيدها للمرة الأخيرة: اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. هذه كذلك إن شاء الشخص يقولها كل ليلة 100 مرة. وفي القديم، هذه ذكرها حتى ابن حجر العسقلاني، ذكر أن العدد الذي كان جربه الصالحون والأولياء والعلماء في استجابة الدعاء في هذه الصيغة، كانوا يجتمعون ويقولونها 4444 مرة، يقول لك من أين جاء هذا العدد؟ نقول وما الضرر في هذا العدد؟ من قال حرام هذا العدد؟ قل ما الدليل أنه حرام؟ يقول الرسول لم يفعله. هل كل ما لم يفعله الرسول يعني حرام؟ لا. إذن تعملها 4444 أو 8892 أو 100 مليون، هذا كله جائز، لأنك تصلي على الرسول، أنت لا تقول كلاما فاسدا، والخير كلما زاد كلما ازداد الثواب، ما دام هذا موافق لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين بجاه خير الأنام سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.